السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وهدى وتقى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح لمعة الاعتقاد للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا في الدروس الماضية قد تحدثنا عن المقدمة الضافية والمهمة التي جعلها رحمه الله تعالى بين يدي هذه العقيدة العظيمة، وهي لمعة الاعتقاد. وكان مجمل هذه المقدمة يتحدث عن أهمية أن يكون المرجع الأصيل في فهم عقيدة أهل السنة والجماعة هو فهمها على طريقة أهل السنة والجماعة، وفهمها على طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد تحدثنا عن قضية في غاية الأهمية، وهي منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات. وبينا أن من المؤاخذات التي أخذت على الإمام رحمه الله تعالى، وهي أيضا أخذت على جماعة من أهل العلم كالإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، والإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه في فتح الباري، أخذ عليهم أنهم يظنون أن طريقة السلف كما يقولون هو إثبات اللفظ وتفويض المعنى. وذكرنا أن عقيدة السلف الصالح هي إثبات اللفظ وإثبات المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بألفاظ نعيها ومعان نعقلها، وهذه هي الحكمة من تدبرنا للقرآن العظيم، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فإذا كانت هذه الألفاظ نفوض معناها إلى الله، فما معنى أن الله عز وجل أمرنا بتدبر كتابه الكريم، وكما قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فعقيدة السلف الصالح هي إثبات اللفظ وإثبات المعنى. أما ما ورد عن السلف الصالح كالإمام أحمد رحمه الله والإمام الشافعي من إثبات لللفظ وتفويض للمعنى، أو السكوت عن المعنى أو عدم التفسير أو غيرها من الألفاظ، فإن المراد هو الرد على من يلغون المعاني الحقيقية التي أرادها الله عز وجل، ويتأولون نصوص الكتاب والسنة على غير الطريقة التي أمر بها الله في كتابه وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان جملة من الأسماء والصفات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين أجمعين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله جل وعلا في الكفار وغضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى كره الله انبعاثهم. أحسنت. هذه مجموعة من الآيات التي فيها إثبات لصفات الله سبحانه وتعالى. وقبل أن نتحدث عن هذه الصفات التي أوردها المصنف رحمه الله، نقول إن العلماء لهم في تقسيم الصفات اعتبارات، فباعتبار ثبوتها ونفيها يقولون إن الصفات على قسمين: الصفات الثبوتية وهي التي أثبتها الله عز وجل لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهناك الصفات السلبية أو الصفات المنفية وهي التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن حيث ثبوتها يقولون إن الصفات على قسمين، فمنها الصفات الخبرية وهي التي وردت في القرآن أو في السنة ولا يثبتها العقل، مثل الوجه واليد، فهذه صفات خبرية، ومعنى قولهم أنها صفات خبرية معناه أنها ثبتت بالخبر ولم يدل عليها العقل. وهناك الصفات العقلية وهي التي ثبتت بالخبر وثبتت بالعقل، ثبتت بالسمع وثبتت بالعقل، السمع المراد به القرآن والسنة، مثل صفة الحياة، فالحياة تثبتها بالدليل الشرعي وتثبتها أيضا بالعقل، كذلك صفة القدرة وصفة المشيئة والسمع والبصر، فهذه كلها صفات عقلية ورد النص وهو السمع والعقل بإثباتها. كذلك تقسم الصفات بحسب قيامها بالله عز وجل إلى ثلاثة أنواع: الصفات الأولى الصفات الذاتية وهي التي لا تنفك عن الله عز وجل، وهي التي لا زال الله سبحانه وتعالى ولم يزل متصفا بها، كالوجه واليد وغيرها، فهذه الصفات تسمى الصفات الذاتية. النوع الثاني الصفات الفعلية وتسمى أيضا بالصفات الاختيارية، وهي التي يفعلها الله عز وجل إذا شاء سبحانه وتعالى، مثل المجيء ومثل الإتيان ومثل المحبة والرضا، وكذلك يمثلون له بالاستواء، وكذلك صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فهي صفات أفعال. والنوع الثالث الصفات التي تكون ذاتية وفعلية، مثل الكلام، الكلام صفة ذاتية لله عز وجل، بحيث أن الله سبحانه وتعالى لم يزل في الأزل متكلما، وهي أيضا فعلية حادثة تتجدد، كما قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. لذا قال العلماء إن صفة الكلام قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع أي أن الله عز وجل لم يزل متصفا بها في الأزل، حادث الآحاد أنها متجددة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، وكما سيأتي معنا بإذن الله في صفة الكلام. فهذه هي التقسيمات التي يقسمها العلماء في صفات الله عز وجل، وهي بحسب التتبع والاستقراء، لكن من المهم لطالب العلم أن يعرفها وأن يفقهها، خاصة أن كلام العلماء أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم تجدون أن فيها هذه التقسيمات بشكل مكثف، وخاصة أثناء رده على المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرهم من أصحاب المذاهب والطرق الأخرى. قال سبحانه قال رحمه الله تعالى: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. سبق أننا ذكرنا أن أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى لا هي وقف لا تثبت إلا بنص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن القاعدة العامة هو أن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل نؤمن بأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع وهو السميع البصير. قال رحمه الله: قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. هذه الآية فيها إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وهي صفة نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تأويل. وأيضا من الآيات التي دلت على إثبات صفة الوجه لله عز وجل قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. في هذه الآية وهي قوله تعالى: ويبقى وجه ربك، هنا قال العلماء إن الإضافة إلى الله عز وجل على نوعين، الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى على نوعين: إضافة، النوع الأول إضافة المعاني، والنوع الثاني إضافة الذوات. فإضافة المعاني مثل السمع والبصر ليست ذوات قائمة بنفسها، فهذه إضافة صفة لموصوفها وهو الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني إضافة الذوات، وإضافة الذوات قد تكون هذه الذوات قائمة بنفسها وقد تكون غير قائمة بنفسها. نعيد التقسيم: النوع الأول هو إضافة المعاني، مثل ماذا إضافة المعاني؟ الحياة، الحياة معنى من المعاني، فإضافتها إلى الله عز وجل هي من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. النوع الثاني إضافة الذوات، وإضافة الذوات على نوعين: ذوات مستقلة بنفسها وذوات غير مستقلة بنفسها. الذوات المستقلة بنفسها مثل قول الله عز وجل: ناقة الله وسقياها. فالناقة هنا ذات مستقلة بنفسها، ومثل أيضا بيت الله، رحمك الله، ومثل أيضا بيت الله في بيوت أذن الله أن ترفع، من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه. فإضافة الذوات إلى الله عز وجل المستقلة بنفسها هو من باب إضافة التشريف والتكريم، وليست من باب إضافة الصفة، مثل ناقة الله فهي إضافة تشريف وتكريم. الثاني الذوات التي لا تقوم بنفسها، مثل السمع والبصر، هذه ذوات لكن لا تقوم بنفسها، فإضافتها إلى الله من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. وكما ذكرنا سابقا أن السلف الصالح الصحابة رضوان الله عليهم لم ينقل عنهم خلاف بينهم فيما يتعلق بالأسماء والصفات كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في رسالته الواسطية التي امتحن فيها امتحانا عظيما وعقد له بعدها جلسة مناظرة، فقال لهم الإمام: سأمهلكم ثلاث سنوات، سأمهلكم ثلاث سنوات على أن تأتوني بآية أو حديث قام الصحابة رضي الله عنهم بتأويله وصرفه عن معناه الذي أراده الله عز وجل. فاجتمعوا بعدها فرأى الفرح في وجوههم فقالوا لقد وجدنا آية قد ورد فيها التأويل. فقال الإمام رحمه الله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال لهم لعلكم تقصدون قول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله. قالوا نعم نحن نقصدها. قال إن السلف فسروا الوجه هنا بالقبلة فقالوا ثم القبلة، وهذا ليس من اختلافهم في إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وإنما هو لأن هذه الآية ليست من آيات الصفات. هم يثبتون الوجه لكن هذه الآية ليست من آيات الصفات، وهذا يرد مثل قول الله سبحانه وتعالى أن تقول نفس يا حسرة على إيش ما فرطت في جنب الله. فبعض العلماء ذهبوا إلى أنها في هذه الآية إثبات صفة الجنب لله عز وجل، وبعضهم من السلف قالوا لا، إن سياق الآية يقصد به على ما فرطت في حق الله وفي طاعة الله. فحينما نقرأ في تفاسير السلف أمثال هذه الآيات مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما يوم يكشف عن ساق، قال إيش؟ قال الشدة. قالوا هذا دليل على أن الصحابة كانوا يؤولون الآية ليست من آيات الصفات على من قال إنها ليست من آيات الصفات. فبعض الآيات هي ليست من الآيات التي يستدل بها على الصفات، حتى يأتي علينا من يقول إن السلف رضي رحمهم الله كانوا يؤولون الصفات. المعطلة الذين ينفون صفة الوجه عن الله عز وجل يقولون إن المراد بقول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، قالوا المراد ويبقى ذات ربك، فيفسرون الوجه بإيش؟ بالذات. كيف نرد عليهم؟ يقول الله سبحانه وتعالى فرق بين الذات وبين الوجه، فقال سبحانه وتعالى في ذاته تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقال سبحانه وتعالى في الوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ففرق الله سبحانه وتعالى بين الذات وبين وجهه سبحانه وتعالى. الصفة الثانية قال وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، هذه الآية فيها إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله عز وجل. وهنا يأتي بعض المعطلة فيقولون إن إثبات اليد لله عز وجل فيه مشابهة للمخلوقين، ولهذا فإنهم ينفونها، فهم أقاموا في أذهانهم التشبيه أولا ثم بناء عليه عطلوا هذه النصوص عما أراد الله عز وجل. قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، اليد ورد إثباتها لله عز وجل في القرآن على ثلاث أوجه. الوجه الأول ورد إثباتها يدا واحدة، قال سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك، وورد أنها مثناه كما قال سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ووردت أيضا مجموعة كما قال عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فوردت هنا مفردة ووردت مثنى ووردت مجموعة، فكيف نجمع بين هذه الآيات؟ المفردة إذا أضيفت مفردة، فإن في لغة العرب أن المفردة إذا أضيف يراد به الجنس، فيشمل كل ما ثبت لله عز وجل. إذن المفرد المضاف إذا المفرد إذا أضيف فإنه يراد به الجنس، فأي صفة فأي آية تثبت أكثر من يد فإنها تدخل فيها. وأما الجمع وأما الجمع في قوله عز وجل مما عملت أيدينا، فإن العلماء يقولون هذه فيها أوجه. إما أن نقول إن الجمع هنا للتعظيم، فالله عز وجل يأتي الجمع هنا لتعظيمه سبحانه وتعالى، هذا واحد. أو أن كما قال بعض الأصوليين إن أقل الجمع كم؟ اثنين، أقل الجمع اثنان. أو الثالث قالوا إن العرب من عادتهم أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير، المثنى إذا أضيف إلى ضمير جمع فإنه يجمع، المثنى إذا أضيف إلى ضمير جمع فإنه يجمع لأجل خفة اللفظ. المثنى إذا أضيف إلى ضمير جمع فإنه يجمع لأجل خفة اللفظ. مثال ذلك في سورة التحريم، من يعرفها الآية؟ ها؟ إن تتوبا، أيوة، فقد صغت قلوبكما. هم كم قلب لهم؟ قلبان، ومع ذلك جمعت. فهذه القاعدة، أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير جمع فإن من عادة العرب أنهم يجمعونه لخفة اللفظ، فهذا هو الجمع بين هذه الآيات التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة أيضا دل عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أن الله عز وجل يقبض السماوات بيمينه والأرض بشماله، وأيضا حديث الشفاعة حينما يأتون إلى آدم يوم القيامة فيقولون أنت أبونا، ثم قالوا خلقك الله بيده. فهذه من الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة. المعطلة كيف يؤولون صفة اليد؟ يقولون إن المراد باليد هي النعمة أو القدرة. طيب نقول لهم فماذا تقولون في قول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ سيكون كلامهم المراد قدرتي، فهل الله عز وجل له قدرتان أو نعمتي ونحو ذلك. إذن فتأويلها ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذه الآية من آيات الصفات وفيها إثبات النفس لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال الله. ولهذا لا يتوهم ظن أو يتوهم شخص أن إثباتنا لله عز وجل سيكون كما تثبت للبشر، فكما أن البشر جسد وروح نقول إن الله مثل ذلك. لا، الله عز وجل لا يشابهه أحد من خلقه. والقاعدة العامة أننا في إثباتنا لأسماء الله وصفاته أنه لا نتوهمها بالتشبيه، لا نظن أن الله عز وجل مثل خلقه، كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو أثبت لنفسه السمع وأثبت البصر، ومع هذا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. أيضا مما يدل على هذه الصفة قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا إيش؟ ورضا نفسه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال بعد ذلك وقوله سبحانه وتعالى وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وأيضا الصفات التي بعدها الرضا والمحبة والغضب والسخط والكراهة، كل هذه صفات تثبت لله عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. صفة المجيء والإتيان، مجيء الله عز وجل يوم القيامة للفصل بين عباده، هذا ثابت في القرآن وثابت في السنة. في القرآن كما قال الله وجاء ربك وأيضا قوله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى. المعطلة من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم يؤولون صفة المجيء والإتيان بأن المراد مجيء أمره وإتيان أمره، والرد عليهم بقول الله سبحانه وتعالى أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فالله عز وجل فرق بين إتيانه وبين إتيان بعض آياته سبحانه وتعالى. هذه الصفة أو هذه الصفات هي التي ذكرنا لكم أنها تسمى بالصفات الاختيارية، والصفات الاختيارية ينفيها المعتزلة وينفيها الأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيره، لأن الصفات الاختيارية وهي التي يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، يقولون إن في هذا حلول الأعراض، وأريدكم أن تركزوا معي في هذا المعنى، لأن من سيفهم الكلام الذي سأقوله الآن سيحل أمامه باب كبير في كتب العقائد وخاصة في كلام المتكلمين وكيف يفهم كلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى. الذين نفوا الصفات الاختيارية قلنا لهم لماذا تنفونها؟ قالوا لأن فيها حلول الأعراض. ما قصة حلول الأعراض؟ الجهم بن صفوان كان يناظر طائفة من السومنية الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، فقالوا له أثبت لنا الله، أثبت أن الله موجود. فقال لهم الأعراض الرطوبة الحرارة المرض، هذه أعراض تصيب جسم الإنسان أليس كذلك؟ فكون هذه الأعراض حلت في هذا الجسم فهذا دليل على أن هذه الأجسام حادثة وأن هذه الأجسام مخلوقة، وإلا لو لم تكن مخلوقة لما حلت فيها الأعراض وأصبحت هذه الأعراض قابلة في هذا الجسم. قالوا طيب هذا دليل، هو الآن أثبت حلول الأعراض. لما أثبت لهم هذا الدليل قالوا إذن صف لنا الله. فهو إذا قال إن الله من صفاته المحبة والرضا والغضب، ومن صفاته اليد والسمع والبصر، فمعناه أن هذه أعراض حلت في ذات، فمعناه أن هذه الذات مخلوقة، واضح؟ فمعناه أن هذه الذات مخلوقة، فيكون المعنى أن الله عز وجل مخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقال الله عز وجل ليست له أي صفة إلا صفة الوجود، حتى يسلم من هذا الاعتراض. وهذا الدليل الذي يسمى دليل حدوث الأعراض هو من أعظم الأدلة فسادا والتي أحدثت في هذه الأمة ضررا عظيما. كان الناس قبل الكلابية على قسمين، القسم الأول أهل السنة والجماعة الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. القسم الثاني الجهمية والمعتزلة الذين ينفون عن الله الأسماء والصفات. فأتى الكلابية فوافقوا أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات وخالفوهم في نفيهم الصفات الاختيارية. قالوا لو أثبتنا الصفات الاختيارية فهذا فيه حلول للأعراض، وهذا لا بد من الطعن فيه. ما الذي حمل الجهمية والمعتزلة على القول بحلول الأعراض، أرادوا أن يردوا على الفلاسفة الذين قالوا إن العالم قديم. قالوا لا، العالم ليس قديم، العالم حادث. لماذا؟ قالوا فيه الليل وفيه النهار أعراض، وفيه الشمس والقمر أعراض، فحلت فيه، فهذا دليل على أنه حادث. فأتى الفلاسفة فيما بعد فقلبوا الدليل عليهم. هذا الدليل، دليل حلول الأعراض، هو من أعظم الأدلة التي أتى بها هؤلاء، وهو يعني هم يظنون أنه الدليل الوحيد الذي نثبت فيه أن هذا العالم حادث. والرد عليهم كيف؟ نقول الرد أن هذا الدليل لم يدل عليه قرآن ولا سنة، وقد دل العقل على بطلانه وفساده. فالله عز وجل في القرآن أثبت حدوث العالم بخلق المخلوقات، فالله عز وجل يستشهد بخلقه للمخلوقات بالإنسان، وجود الإنسان دليل على أن هناك خالق. وذاك الأعرابي لا يفقه ولا يقرأ ولا يكتب، قيل له كيف عرفت الله؟ قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ بلى تدل عليه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل نصب لنا آيات وبراهين عقلية وشرعية لتدل على وحدانيته سبحانه وتعالى، وتفرده بالخلق والإيجاد والرزق والإحياء والإماتة سبحانه وتعالى. ما حقيقة هذا الدليل؟ كيف هم يستدلون؟ يقولون معرفة صدق الرسول تفتقر، أو معرفة صدق الرسول متوقفة على معرفة المرسل، وهو من؟ وهو الله. ومعرفة المرسل متوقفة على معرفة قدمه، ومعرفة قدمه متوقفة على حدوث العالم، وحدوث العالم متوقف على دليل حدوث الأعراض. فهذا الدليل كما قال شيخ الإسلام، شيخ الإسلام تيمية شبه هذا الدليل بمثال جميل، يقول هؤلاء كمن كان ككتيبة فيها أمهر الشجعان وأقواهم من الجنود والقادة، فأتي فقطع الإمداد، قطع إمداد السلاح وقطع إمداد الطعام عن هؤلاء الجند، فضعف الجيش. ثم بعد ذلك سحبوا هؤلاء الجيش وأبقوا أضعفهم وأعطوه سلاحا وقطعوا عنه المؤونة والطعام والرزق، ثم قالوا له اذهب فقاتل الأعداء، فكيف نظنه سيفعل؟ سيرجع مهزوما إن رجع. فهذه من الأدلة الباطلة التي استدل بها الفلاسفة. طبعا مفروض هذه القضية أنها تشرح لكم في شرح الواسطية، لكن أنا أحببت أن أشير إليها كمقدمات، وبإذن الله عز وجل نفصل فيها أثناء حديثنا في شرح العقيدة الواسطية. قال رحمه الله تعالى، وقوله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا فيه إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، وقد دل عليها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة. قال رحمه الله يحبهم ويحبونه، هذه أيضا فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل. وأول من عرف عنه أنه نفى هذه الصفة هو الجعد بن درهم، حيث نفى أن الله يحب سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم، هذا فيه أيضا إثبات صفة الغضب لله عز وجل. وهنا فر المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من إثبات هذه الصفة لأنهم توهموا ماذا؟ قالوا إن الغضب هو ثوران دم القلب، ثوران دم القلب. فإذا أثبتنا هذا فكيف نثبته لله؟ نقول إنما نفيتم لأنكم توهمتم أن إثبات صفة الغضب لله لا بد أن تكون مشابهة للمخلوق، والله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك. إذا كان البشر يتفاوتون فيما بينهم في الغضب، ف فكيف بالله سبحانه وتعالى وكيف ننفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه؟ وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول إن رحمتي تغلب غضبي. قال رحمه الله اتبعوا ما أسخط الله، هذا فيه أيضا إثبات صفة السخط لله سبحانه وتعالى، وقد دل عليها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. وكذلك قال بعد ذلك رحمه الله كره الله انبعاثهم، فيه إثبات صفة الكراهة لله عز وجل. وأيضا الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يكره لكم ثلاثة. كيف يؤول المعطلة هذه النصوص؟ الرضا والمحبة هم يفسرونها بمخلوقات منفصلة عن الله عز وجل، وتارة يقولون المحبة هي الثواب والكراهة أو الغضب هو العقاب، وتارة يفسرونها بصفة من الصفات التي يثبتونها لله فيقولون المحبة إرادة الثواب والغضب إرادة الانتقام، وكل هذه تأويلات لم يدل عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال رحمه الله تعالى ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله يعجب ربنا من الشاب ليست له صبوة. جزاك الله خير. هذه هو الآن انتقل رحمه الله لإثبات الصفات التي وردت في السنة. قال ومن السنة، السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا الله عز وجل باتباعها واقتفائها، كما قال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي، كما قال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب لها ما يجب للقرآن من قداسة واتباع وأيضا تقديم على النفس والمال، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وقد خالف في هذا المفهوم طوائف، فهناك طائفة اسمها الطائفة القرآنية أو يسمون أنفسهم بالقرآنيون، الذين لا يقدمون إلا ما ورد في القرآن وينفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ظهور هذه الطائفة هي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال كأني برجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت أو نهيت فيقول بيني وبينكم كتاب الله، فما فيه من حلال أحللناه وما فيه من حرام حرمناه، قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. وهذه الطائفة رد عليها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهم يتجددون في كل زمان ولا تزال موجودة إلى زماننا. الطائفة الثانية الإمامية الاثني عشرية الشيعة، وهؤلاء لا يرون لا يقيمون وزنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون أن هذه السنة التي وردت إلينا متواترها وآحادها إنما نقلها إلينا من اتصفوا بالردة والنفاق وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى إنهم يقولون في إحدى كتبهم وأظنه للمفيد يقول إن آيات النفاق نزلت في المدينة، فقيل له فعلى هذا يكون المهاجرين الذين أسلموا في بادئ الأمر يكونون ليسوا من المنافقين، قال هي نزلت في المدينة لكن لا يمنع أن يكون النفاق قد وجد قبل ذلك، وخاصة في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فقيل له إن النفاق إنما يتأتى في بيئة يكون الناس على عقيدة واحدة، فتظهر أنت خلاف ما تبطن خوفا على نفسك، بينما العقيدة التي كانت منتشرة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس على الشرك. بل إن الأجدر أن يظهر المؤمن الكفر ويبطن الإيمان. فقال إنهم، يعني أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا، إنهم إنما فعلوا ذلك لأنهم تفرسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سينتصر على قومه وستكون له الرئاسة وسيأخذون الملك من بعده. تفسيرات ليس لها أساس من عقل وليس لها أساس من نص، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله. حتى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخذ أبو بكر معه في الهجرة لم يأخذه محبة، وإنما أخذه حتى لا يدل المشركين على مكانه، وغيرها من التخبطات التي تجعل العبد يحمد الله ليلا ونهارا على أن جعله من أهل السنة والجماعة. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة. فالإمامية لا يقيمون وزنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذين رووها هم من الكفار والمنافقين، ويعنون بذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون أن السنة إنما جمعها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوعز إليه بجميع سنته صلى الله عليه وسلم. ولو قلبتم كتاب الكافي وكتب القمي والشيرازي وغيرهم ستجدون ما يندى له الجبين، حتى إن الأحاديث التي يروونها عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا توازي ما رووه عن الباقر وما رووه عن جعفر الصادق، وهذه هي كتب السنة المعتمدة لديهم. ولذلك فإن هؤلاء لا يقبلون سنة النبي ولا يرفعون بها رأسا ولا وزنا، بل لا يقبلون القرآن ويقولون إنه محرف بنص كلام أئمتهم، وإن أتى من أتى من بعدهم ليخفف الكلام ويقول إنهم لا يقصدون بذلك أن القرآن محرف. بل إن نعمة الله الجزائري في كتابه في تحريف كتاب رب الأرباب قال إن العلماء الشيعة الذين يقولون إن القرآن غير محرف إنما يقولون ذلك تقية ولا يقولونه حقا. أيضا ممن يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتكلمون الذين لا يقبلون من السنة إلا المتواتر، ويقولون إن الآحاد لا يفيد إلا الظن ولا يفيد العلم. تعلمون أن الخلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. فمن العلماء من يقول إن خبر الآحاد يفيد العلم مطلقا، وهذا خطأ. ومنهم من قال يفيد إنه لا يفيد العلم مطلقا كقول المتكلمين، وهذا خطأ. ومنهم من قال إنه يفيد العلم إذا حفته القرائن، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وأئمة الإسلام. والصحيح أن خبر الواحد يستدل به أيضا في العقائد كما يستدل به في الأحكام، وأن النص إذا صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإننا لا ننظر إلى كونه متواترا أو أحادا حتى نثبت به أمرا من أمور العقيدة. فالمعتزلة يقولون إن أمور العقائد لا تثبت إلا بالمتواتر، ولا تثبت بأحاديث الآحاد إلا إذا وافقها العقل، وكل ذلك من الباطل الذي يرده القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، والطائفة تطلق على الواحد وأكثر. فإذا كان الله عز وجل أمر هؤلاء الطائفة وهم العدد القليل الآحاد أن يتفقهوا في الدين ثم ينذر قومهم إذا رجعوا إليهم، فهذا دليل على قبول خبر الآحاد. الصحابة رضوان الله عليهم يستقبلون بيت المقدس فيسمعون من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حول القبلة إلى مكة المكرمة، يستديرون رضي الله عنهم وأرضاهم في الصلاة. أبو بكر رضي الله عنه لم يورث الجدة السدس حتى شهد أحد الصحابة فورثه رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله لجني الزكاة وجذبها من الناس فكانوا يدفعون بها إليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد بخطاباته إلى ملوك إلى الملوك والرؤساء فيقبل هذا الخبر، حتى أتت هذه البدعة الشنيعة فقالوا إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن ولا يقبل في مسائل الاعتقاد. والسبب في ذلك البدعة الشنيعة التي أطلقوها، وهي التفريق بين العقائد والأحكام. فقالوا العقائد لا يبنى عليها عمل، بينما الأحكام يبنى عليها عمل، فلذلك نحن نحتاج إلى أن نعمل بحديث الآحاد فيها. نقول إنه ما من عمل وما من حكم وما من عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل إلا ولها صلة وثيقة بأمر من أمور العقيدة، ولو لم تكن صلتها إلا بالإيمان بالله عز وجل لكفى ذلك دليلا. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تقبل، وأن كما قال بعض السلف إذا أتاك النص من النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قولنا، ومن رد قول النبي صلى الله عليه وسلم فيخشى عليه من عذاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا يوم نلقاه. وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.